عدا وغدا الظالم فيه السيدة جعلوا دونك بابا موصدا فافتح الباب بمفتاح النبي إنك الشارب من حوض النبي يا غريب النفس في هذا الزمان يا أبي النفس لا يرضى الهوى يا غريب النفس في هذا الزمان يا أبي النفس لا يرضى الهوى اعقد العزم وكن ثبت الجنان وانطلق والحق بأصحاب النبي وانطلق والحق بأصحاب النبي أيها القابس من نور النبي أيها السائر من النبي أيها الداعي إلى دين النبي إنك الشارب من حوض النبي يا أخي السالك إياك قعود استعن بالله لا تخشى الحدود يا أخي السالك إياك قعود استعن بالله لا تخشى الحدود وتعلم أن هاتك السدود سوف تندك كما قال النبي إنك الشارب من حوض النبي إننا ندعوك يا رب النبي فاستجب دعوتنا رب النبي وأقل عثرتنا رب النبي.